بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمه الله: إثبات صفة الفرح لله. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. معتقد أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله، وهي صفة الفرح، كما يلقي بجلاله سبحانه وعظمته. ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يفرح إذا تاب العبد من ذنبه. فإذا كان العبد إذا تاب من ذنبه الله عز وجل يفرح، فيجب على كل مذنب أن يتوب إلى الله عز وجل لمغفرة ذنوبه من جانب، ومن جانب آخر لأن الله يفرح سبحانه وتعالى بها بتلك التوبة فرحا أعظم من فرح الإنسان في حال وقع في كربة مثل صحراء ثم أتته الناقة ووجد عليها الطعام والشراب. وأيضا كل ذنب يفعله العبد يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل فورا حتى ينال رضا الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى. حتى ولو ذنب يسير الشخص يتوب يقلع عن هذا الذنب يستغفر ربه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائج. اللام الابتداء أصلها الله أشد فرحا، إن ابتدى خبر الله. نعم. مثل زيد مجتهد، تقول لزيد مجتهد. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. الحديث هي أصلها كذا، الحديث يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. نعم. الحديث متفق عليه. فيه إثبات صفة الفرح. نعم. بل إثبات شدة الفرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه. فيه إثبات. فيه إثبات صفة الفرح. نعم. لله. نعم. بل إثبات شدة الفرح الله بتوبة العبد ورجوعه إلى ربه. الدليل أشد فرحا. إثبات الفرح وأشد الفرح. نعم. والباعث عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة. نعم. يعني إذا قيل لماذا، ما هو سبب فرح الله عز وجل، يقول ليس الحاجة للعبيد ولا لفقره سبحانه وتعالى ولا لضعفه، وإنما نعم وإنما والباعث ليس عليه ليس إلا مجرد إحسان ومحبته للطاعة. أيوة، إحسان من الله عز وجل يفرح بتوبة ذلك. وإيش؟ ومحبته للطاعة. ومحبة للطاعة، لأن الله عز وجل يحب الطاعة ويحب الطائعين أيضا. نعم. صار فيه الحث على الرجوع إلى معاصي الله وتوبة العبد إلى ربه. نعم. فالرب تعالى هو الذي وفقه للتوبة وحرك قلبه لها. نعم. ويسر له أسبابها وهداه إليها. نعم. ثم مع هذا كان شديد الفرح بتوبة عبده حين يتوب إليه من المعاصي. سبحانه وتعالى. نعم. من أحدكم إذا ضلت راحلته ثم وجدها. ضلت يعني هربت وغابت. نعم. ففرح هذا بدابته من المعلوم أنه أعظم من فرح كل فرح. نعم. يعني تخيل لو أنت ذهب سيارتك ثم السيارة تعطلت عليك، أنت وعائلتك بر ما في أحد، تحاول في السيارة ما تشتغل، ثم أيست خلاص الموت أتى، جلست 3 أيام ما في مرة، ثم شغلت السيارة واشتغلت وتمشي بها، ما هو فرحك؟ شديد. الله عز وجل أشد بتوبة التائب من هذا. نعم. فرح رب العالمين أعظم من فرح هذا براحلته. نعم. فرح يليق به لا كفرح العباد. نعم، فرح يليق به لا كفرح العباد. نعم، يعني ليس فرح الله مثل فرح العباد. نعم، كيف هو؟ نقول الله أعلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقول هنا في إثبات الضحك لله. كيف يضحك؟ نقول الله أعلم. نعم. يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة متفق عليه. نعم، الحديث الأول متفق عليه أيضا، إثبات الفرح متفق عليه، حين متفق عليه، وهذا أيضا متفق عليه. نعم. هذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، أن الله يضحك حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. نعم. كما أنه يفرح حقيقة تليق بجلاله وتختص به، يعني هذا الفرح خاص به سبحانه، ليس كفرح المخلوقين. نعم. ومثله حديث ضحك الله الليلة من فعالكما. أيوة، يعني حديث آخر، ضحك الله من فعل عبد أكرم ضيفه وجاع صبيانه وأطفأ النور فأكل ذلك الضيف من الطعام. نعم. وتقدم قول أهل السنة في الصفات أنهم يثبتونها لله تعالى من غير تمثيل، كما أنهم ينفون عن الله ما لا يليق بجلاله وعظمته من غير تعطيل. نعم سبحانه وتعالى. نعم. وأما معناه فإن الكافر يقتل المؤمن ثم يمن، يعني ما معنى هذا الحديث؟ نعم، يضحك رجل من رجلين أحدهما يقتل آخر. نعم. فإن الكافر يقتل المؤمن ثم يمن الله على الكافر فيسلم، فيكون هو وقتيله يدخلان الجنة. نعم، لأن هذا الشهيد الأول والثاني أصبح مسلما. قال إثبات صفة العجب لله. نعم لهم. نعم، والله أعلم. بسم الله.